في سياقها وتصورها فإنها تتفق في المغزى والمعنى. ما هو بيت أبي أيوب هذا؟ ومن أبو أيوب؟ يقولون إن أحد التبابعة تبع اليمن ملك ومر بالمدينة وفي طريقه إلى أفريقيا. بعض الروايات تقول وكان معه 130 فارسا وضعف ذلك راجلا، ومعه من اهل العلم والحكمة العدد الكثير. فلما وصلوا الى المدينة تبايع 400 من اهل العلم والمعرفة الا يخرجوا من المدينة مع الملك. هم جايين معه وفقا وفي الطريق معه، لما شافوا المدينة تبايعوا فيما بينهم الا يخرجوا منها. فسألهم الملك علام امتنعتم وعلام تحبون البقاء في هذه البلاد؟ قالوا ان البيت العتيق وهذه البلدة تشرف ببعثة نبي اخر زمن اسمه محمد، ونحن نقيم ننتظره، متى ما يدرون. اراد ان يقيم معهم لكن ما استطاع، ووثق من كلامهم. تقول هذه الرواية فبنى 400 بيت لكل واحد بيتا، واشترى 400 جارية فاعتقها وزوج كل واحد بجارية واعطاه عطاء جزلا وبنى بيتا. اذا جاء النبي محمد يسكن فيه وكتب كتابا وختمه بالذهب واعطاه الى كبير هؤلاء العلماء والحكماء وقال ان ادركته ابلغه سلامي واعطه كتابي. ومما كتب فيه شهدت على احمد انه رسول رب الناس، رب النسمات، رسول الله خالق النسمات، ولو طال عمري الى عهده لكنت وزيره او ابن عمه او رب كل النسمة، لو طال عمري الى عهده لكنت وزيرا له او ابن عمه. شهد بانه امن برسول الله، ولو انه ادركه لكان له وزيرا اي معينا مساعدا وابن عمه. وختم الكتاب وقال لكبير العلماء ان ادركته فاعطه كتابي، وان لم تدركه فاعطه لولدك وولدك لولده وولد ولده حتى يصل اليه. تقول هذه الرواية ايضا لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وصل الكتاب الى رجل اسمه ابو ليلى، فذهب به الى رسول الله في مكة. فلما جاء به قبل ان يكلمه قال انت ابو ليلى؟ قال من انت؟ والله وجهك ما وجه ساحر، كيف عرفت اني ابا ليلى؟ قال معك الكتاب كذا؟ قال بلى. هذه رواية. الرواية الاخرى تقول ان هذا الملك لما مر بالمدينة وافتتحها صلحا مرور وخلف ولده عليها ملكا ومضى في سبيل رحلته، فلما مضى ولده وقت الجني والرطب جاء الى حائط رجل وصعد النخلة واخذ يجني من رطبها وما هملكه، فجاء صاحب النخلة وبمنجل وضربه في رأسه فقتله وقال انما الثمر لمن ابر.